الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نستكمل سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مرة سابقة كلمنا عن الصحيفة الظالمة اللي قريش عملتها، والمقاطعة الاقتصادية والاجتماعية التي ضربتها قريش على بني هاشم وبني عبد المطلب عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الضغط ده استمر 3 أعوام، وأن بنو هاشم وبنو المطلب وإن كان فيهم من لم يسلم إلا أنهم دخلوا في الشعب مع النبي عليه الصلاة والسلام. وصل الحال من الفقر أنهم أكلوا الجلود وكانوا يربطون الحجر والحجرين على بطونهم، والصبية والنساء يتضاغون من الجوع، وأمر لا يرضي إنسان، أمر ينافي معاني الإنسانية اللي بيزعمها الكفار وأهل الباطل في كل زمان ومكان. تكلمنا عن الشرفاء في المجتمع زي المطعم بن عدي وغيره ممن سعوا في نقد الصحيفة، وكانت آية ومعجزة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض أكلت الصحيفة التي معلقة في جوف الكعبة ولم يبق منها إلا قولهم باسمك اللهم. وكلمنا بعدها عن آخر وفادة جاءت لأبي طالب تناشده أن يسكت النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مرض الموت، وتلك المحاجة التي صارت بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام حتى عرض عليهم عرضا وقال لهم: أرأيتم لو كلمة قلتموها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم؟ وأبو جهل يقول له: قلها، لنعطينك إياها وأبيك وعشر أمثاله. ده إيه ده اللي يخلينا نملك العرب وتدين لنا العجم وإحنا أمة على هامش الحياة؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلح. اللي حيتبنى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك العرب وتدين له العجم في كل زمان ومكان. كل من سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. الأرض لا تخلو من قائم بالحق في كل زمان، لازم في طائفة من أمة النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال ظاهرة على الحق ثابتة برغم كم الخذلان اللي ممكن تخزله من أهلها وعشيرتها وبلدها، إلا أنهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. والكلام ده مستمر إلى أن تقوم الساعة وتأتي الريح وتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق يتهارجون فيها تهارج الحب، وعليهم تقوم الساعة. ثم تكلمنا آخر حاجة في وفاة أبو طالب، وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وموته على الكفر وعلى ملة عبد المطلب برغم النصرة التي كان ينصر بها النبي ويحوز بها عن الإسلام ويدفع. وكانت صدمة كبيرة للنبي عليه الصلاة والسلام حتى قال: يا عمي والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. طبعا بوفاة أبو طالب فقد الإسلام حصنا حصينا ودرعا قويا كان يدفع عن النبي وعن الصحابة صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ستنال قريش من النبي والصحابة ما لم تكن تناله في حياة أبي طالب. ولذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نالت مني قريش شيئا إلا بعد وفاة أبي طالب. لدرجة أن هم بدأوا يتجرؤوا على شخص النبي عليه الصلاة والسلام بأفعال أشد جرأة وحماقة من ذي قبل. بدأوا يتعرضون له في الطريق صلى الله عليه وسلم، بدأوا السفهاء، سفهاء القوم، ما هو كل قوم كده فيهم شوية سفهاء في الشوارع، يضعون التراب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي في الطريق. حتى دخل على بناته يوما فأخذوا يغسلون التراب من رأسه عليه الصلاة والسلام ويبكون. بناتهم شايفين أبوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسخر منه في الطريق ويوضع التراب على رأسه من سفهاء القوم، وما كانوا يجرؤون على ذلك في حياة أبي طالب، حتى قال لها: يا بني لا تبكي، فإن الله مانع أباك. وبدأوا يتجرؤوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل أبو بكر الصديق وكان رجل له وجاهة كبيرة في مكة، إلا أنهم تجرؤوا على أبي بكر وضربوه. عتبة بن ربيعة كان يضرب أبا بكر بنعليه. متخيل تبقى أنت راجل محترم كده ولك وجاهة في المجتمع وتضرب بالنعال أمام الناس؟ الكلام سهل والله يا أخوانا، والحكاوي سهلة، لكن لما تتمثل نفسك في هذه المواقف تعرف حاجتين: قد إيه الناس دي عظيمة، وقد إيه إحنا مساكين، وأن المرء قد يضحي حتى بوجاهته لله ويصبر على الأذى، وقد يسلط الله الأعداء على المؤمنين لحكم وعلل، ليس هوانا على رب العالمين سبحانه وتعالى، وإلا لما أوذي النبي وهو أشرف الخلق عند الله صلى الله عليه وسلم. لكن الله يمتحن عباده المؤمنين ويستخرج من قلوبهم أمراض ما كانت لتخرج إلا في هذا البلاء وهذه المحنة وهذه الشدة. أبو بكر ضرب حتى أدمي، لحد ما أغمى عليه، وحملوه إلى بيته رضي الله عنه وارضاه. أول ما أفاق، أول كلمة قالها: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طمنوني النبي عمل إيه؟ فلا زالوا به. أمه طبعا لم تكن أسلمت، فأرسلت تسأل له أم جميل بنت الخطاب. فأم جميل طبعا عارفة أن أم أبو بكر مش مسلمة، فخافت تقول لها على النبي صلى الله عليه وسلم، فيصل الخبر إلى الكفار. احنا وصلنا لمرحلة أن الكفار بدأوا يتعرضون للنبي في الطريق، بقينا في حالة تخفي. فقالت: لا أعلم عنه شيئا، ولكن دعيني آتيه. وجت معاها عشان تتأكد أن أبو بكر هو اللي بيسأل، فوجدته في شر حال، مضروب من فوق لتحته رضي الله عنه وارضاه. فقال لها: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأشارت إلى أمه: أمك موجودة؟ فقال: لا عليك منها، تخافيش مش هتطلع الأخبار. فقالت: هو صالح سالم عليه الصلاة والسلام. فقال: أين هو؟ قالت: في دار الأرقم، ابن أبي الأرقم. فقال: لله علي ألا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتظروا حتى أتى الليل وخفت الأقدام من الطرقات، وشالوهم الاثنين مستند عليهم على أمه وعلى أم جميل، لحد ما وصلوا إلى دار الأرقم عشان يطمئن على النبي صلى الله عليه وسلم. خباب بن الأرت يأتي إلى النبي وهو متوسد بردة في ظل الكعبة من شدة بقى التعذيب اللي بدأ يضيق الخناق أكثر، احنا خلاص في آخر سنتين ثلاثة في الفترة المكية، ويقول: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ خلاص بلغت الحلقوم، العذاب والشدة والتنكيل والتجرؤ، قريش حرقت كل الكروت والأوراق اللي معاها وبدأت تخلص، بدأت تعمل أعلى حاجة وتتعامل بأصعب الطرق. ألا تدعو الله لنا؟ هو ربنا مش قادر يرفع عننا البلاء اللي احنا فيه ده سبحانه وتعالى؟ أليس قادرا أن يرفع عنا تلك المحنة وأن يهلك قريشا؟ ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ السؤال اللي دائما يتردد على ذهن كل مؤمن هو: إيه اللي بيحصل لي ده؟ ولماذا يبتليني الله؟ ألا تستنصر لنا؟ تطلب النصر من السماء؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، لأن دي علامة قلة صبر، فالله عز وجل أمر بالصبر: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فقال: والله لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه. في الأمم السابقة كان المؤمنين بيبتلوا بأكثر من اللي انتوا فيه، لقد كانوا يمشطون بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه فما يرده ذلك عن دينه، ويؤتى بالمنشار من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه ما يرده ذلك عن دين. ده الأمم السابقة كان في تعذيب أكتر من كده. والله ليتمن الله أمر هذا الدين برغم اللي بيحصل ده وبرغم الهزيمة اللي احنا فيها دي، والله ليتمن الله أمر هذا الدين حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله، والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وهي طبيعة في الإنسان، خلق عجولا، خلق الإنسان من عجل. ثم جاءت الصدمة الثانية في نفس الوقت تقريبا، كتب السير بعضها بيقول بعد شهرين من وفاة أبي طالب، والبعض يقول بعد 3 أيام من وفاة أبي طالب، وهي وفاة السيدة خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وتخيل بقى أما الحادثتين دول يأتوا في توقيت واحد، ويفقد النبي صلى الله عليه وسلم الدرع الحصينة التي ترد قريشا عنه، ويفقد دفء البيت والدعم النفسي والأسري في داخل بيته. السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها لم تكن زوجة فقط، السيدة خديجة أول من آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم من النساء. السيدة خديجة هي اللي وقفت بجوار النبي في دعوته ودلته على ورقة بن نوفل وثبتته على الحق وقالت والله لا يخزيك الله أبدا، لما نزل الوحي عليه في غار حراء إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتحمل الكل، فوالله لا يخزيك الله. فتخيل هذه المرأة العظيمة الصالحة التي كانت تدفع النبي صلى الله عليه وسلم وتعينه على الحق وواسته بمالها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4، أولهم خديجة رضي الله عنها، امرأة كاملة العقل والدين والإيمان، وده أمر يندر في النساء. سيدة خديجة من شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لها حتى بعد وفاتها، هي ماتت رضي الله عنها وعمرها 65 سنة، وكان النبي عمره 50 سنة في الوقت ده. النبي تزوجها وهو 25 سنة وهي 40، بينهم 15 سنة تكبره 15 عام. عاشوا مع بعض 25 سنة ما تزوج عليها رسول الله قط صلى الله عليه وسلم. خديجة 25 سنة وهي الأكبر سنا وما تزوج عليها. خديجة رضي الله عنها وأرضها أكمل نساء العالمين. فمن كثرة ذكر النبي لها حتى بعد وفاتها، يعني هي ماتت والسيدة عائشة كان لسه عندها 3-4 سنين ما رأتها ولا تذكرها، لكن من كثرة ذكر النبي لخديجة بعد ذلك في حياته مع نسائه وعلى رأسهم عائشة، كانت عائشة تغار منها وما شفتهاش أصلا، ما لحقوش بعض. فجت في مرة غارت وأخذتها الغيرة، وده أمر طبيعي في النساء مهما كانت دينة، فقالت ما ضرك من امرأة عجوز حمراء الشتقين هلكت في الدهر، قد أبدلك الله خيرا منها. تجوزتني السيدة عائشة كانت شابة وأصغر من تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بكرا، خديجة رضي الله عنها كانت ثيبا سبق لها الزواج وكانت كبيرة في السن، فبتقول له انت عايز ايه من عجوز هلكت في الدهر حمراء الشتقين كبيرة في السن قد أبدلك الله خيرا منها؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. وده دليل لمن يرى أن خديجة هي أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وده الراجح، والله ما أبدلني الله خيرا منها. لقد آمنت بي حين كذبني الناس، حين كفر بالناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وآوتني بمالها حين حرمني الناس، وكان لي منها الولد وحرمته من غيره. النبي ما رزق بأولاد ولا بنات إلا من خديجة، كل أولاده وبناته من خديجة إلا إبراهيم من ماريا القبطية جاريتي صلى الله عليه وسلم. فشوف دفاع النبي وذكر النبي لخديجة وارتباطه بها. عايز بس أوصف لك كيف كانت الصدمة والألم بوفاة خديجة في ظروف صعبة. قريش تجرات على النبي والوقت ده محتاج دعم نفسي ومحتاج كل اللي حواليك يبقوا معاك. النبي عليه الصلاة والسلام لما هيسمع صوت هالة بنت خويلد بعد كده فيرق قلبه ويتذكر خديجة وفيها شبه من خديجة ويقول اللهم هالة ورق وفرش لها مكان تقعد فيه وهش لها وبش شم من ريحة السيدة خديجة زوجته رضي الله عنها وأرضاها. لما هيجي في غزوة بدر ويكون من الأسرى العاص بن الربيع زوج السيدة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام وكان ما زال على الكفر، والنبي يأمر الأسرى بالفداء، أسرى بدر كفار مشركين قريش ومنهم العاص بن الربيع جوز بنت النبي عليه الصلاة والسلام. فالسيدة زينب بنت النبي تدفع قلادتها فداء لزوجه عشان يطلع من الأسر، فبقت القلادة ايه؟ غنيمة صح؟ وفداء الأسرى يذهب في الفيء. القلادة دي كانت بتاعت السيدة زينب. مين اللي ادها للسيدة زينب؟ السيدة خديجة أمه في حياتها. فلما رأى النبي القلادة رق صلى الله عليه وسلم. عايز تشوف حب النبي للسيدة خديجة قد ايه وارتباطه بها قد ايه صلى الله عليه وسلم. وقال لو رأيتم أن تردوا لها أسيرها وقلادتها. بيكلم الصحابة بيستسمح الصحابة صلى الله عليه وسلم أنهم يردوا القلادة لزينب، لأن دي من ريحة مين؟ خديجة رضي الله عنها وارضاها. وما تزوج عليها رسول الله في حياتها قط. الزوجة الوحيدة التي أقرأها الله السلام. نزل جبريل يوما على النبي صلى الله عليه وسلم وقال قل لخديجة إن الله يقرئها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. فأنا عايزك تشوف كيف كانت هذه الزوجة الصالحة رضي الله عنها وأرضاها رداء لزوجها وعونا له على الحق وطاعة له فيما يرضي الله، ولتتعلم نساؤنا ونساء العالمين من السيدة خديجة. على مثل هذه يبكى، على مثل هذه يحزن المرء. لذلك وفاة السيدة خديجة كان بمثابة الصدمة الثانية في شهور معدودة. يعني وفاة خديجة رضي الله عنها كان في رمضان سنة 10 من النبوة، وقبلها بشهرين كانت وفاة أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال، لماذا جاء الفقد أبو طالب وخديجة في وقت واحد؟ إيه اللي حصل؟ الله عز وجل لا يقضي قضاء لعبده المؤمن إلا كان خيرا له. والناس أحيانا تقول لك المصائب لما بتيجي بتيجي مع بعضها، لكن لله في كل شيء حكمة. إخواننا والله الإيمان بالقدر وتدبير الرب وحكمة الرب سبحانه وتعالى في كل ما يفعله، وجاء وحماية يحميك من سوء الظن بالله ويحميك من الاكتئاب ويحميك من فكرة الانتحار اللي بيقع فيها كتير من الشباب بسبب فهم خاطئ أو عدم فهم لقضاء الله وقدره، وأن الدنيا دي ليس فيها صك للمؤمنين أنهم لن يروا بلاء، بل أشد الناس بلاء فيها الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. اللي فاهم أن الدنيا دي كلها نعيم وراحة هو اللي فاهم غلط، وبالتالي هيتصدى. الله خلق الإنسان في كبد والدنيا دار بلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. احنا في امتحان، احنا في اختبار، احنا في ابتلاءات، والمفروض انك تخرج منها بأفضل نسخة ممكنة تلقى بها رب العالمين سبحانه وتعالى. الله عز وجل قد ينهي الأسباب التي يراها العبد عونا له. أحيانا الإنسان في حياته قد يفقد الأسباب اللي كان شايف هي الرمق الأخير في النجاة، والله عز وجل له من وراء ذلك حكم وعلل. فأحيانا وإن كان مأمورين شرعا أن نأخذ بكل الأسباب الممكنة للوصول النتائج، الله عز وجل أمرنا أن نأخذ بكل الأسباب، لكن أحيانا تصل لمرحلة إن عدمت الأسباب ما عادش في حاجة تعملها، ليس لها من دون الله كاشف. لما نوصل للمرحلة دي اعلم أن الله أراد منك أن يكتمل التوكل والتفويض في قلبك واليقين بالله والانقياد إليه لدرجة إنك عدمت كل الأسباب، فلم يعد لك نجاة إلا من الله. فيوم ربنا سبحانه وتعالى يقدر وفاة أبو طالب ويقدر وفاة خديجة، والاثنين دول كان أكبر عون له صلى الله عليه وسلم في طريقه، ليظل تعلق قلب النبي بالسماء فقط صلى الله عليه وسلم. اتكلمت قبل كده أنا وقلت أن الله عز وجل قد إذا رأى تعلق قلب عبده بأحد قد يفقده ليخلص هذا القلب لله، دي قاعدة عامة. يعني شوف يعقوب لما تعلق بيوسف فقد يوسف، لأن الله أراد أن يمتحن يعقوب بهذا الفقد وأن يمتحن يوسف بهذا الفقد. شوف تعلق إبراهيم أن يأتيه الولد، فلما جاء الولد وكبر وصار يسعى مع والده، وده السن اللي القلب اللي الأب فيه بيتعلق بولده بشدة، لما بلغ معه السعي أمره الله أن يذبح. فأحيانا التعلق بالأسباب أحيانا ينقص التوكل في قلب العبد، دي قاعدة عامة. يعني ابن القيم له رأي في مسألة، وإن كان المسألة دي مختلف فيها بين العلماء، لكن ابن القيم يقول أن يوسف عليه السلام لما كان في السجن وقال لصاحبه لخارج اذكرني عند ربك، احكي حكايتي للملك عشان يطلع، نقام بيقول وكأنه يعني تعلق بهذا السبب ان الرجل يحكي قصته للملك فيطلع من السجن، قال الله فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وكأن احيانا، وده أمر خاص بقى بالإيه؟ بالخلص، إن ربنا ينقي قلبه من التعلق بأي سبب، فحين تنعدم الأسباب أنت بتوصل لمرحلة ملناش غيرك يا رب، ليس لها من دون الله كاشف. في الفترة دي ينزل على القلب من التسليم واليقين والتوكل والانقياد ما لم يكن لينزل بدون ما حصل. فلله في كل شيء حكمة وعلة سبحانه وتعالى. قدر ربنا وفاة خديجة ووفاة أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها بشهر عقد النبي على السيدة سودة بنت زمع. وعايزك تلاحظ أن زوجة النبي الأولى اللي قعد معها 25 سنة كانت تكبره ب15 عام. طب الزوجة الثانية بقى اللي بعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها، سيدة سودة، هذه تزوجها النبي كفاية له، هي أصلا زوجة السكران ابن عمرو، هي وزوجها أسلموا وهاجروا هجرة الحبشة الثانية وكانوا في أرض الحبشة عند النجاشي، ومات زوجها رضي الله عنه ودفن في الحبشة، وصارت امرأة أرملة، فتكفل بها رسول الله كفاية له. غالب زيجات النبي صلى الله عليه وسلم إما نساء يكفلهن لوفاة أزواجهن، أو نساء يتزوجهن من قبائل فتحت بالإسلام ليصيروا أصهار وأنساب النبي فيدخل الناس في الإسلام صلى الله عليه وسلم. فعقد على السيدة سودة بنت زمعة، والسيدة سودة دي كانت كبيرة في السن أيضا، حتى هي بعد كده هتهب نوبتها لعائشة. الليلة بتاعتها النبي كان كل ليلة يبيت عند واحدة من زوجاته عليه الصلاة والسلام، فهي من كبر سنها وعدم قدرتها على أن تقوم بحق النبي لا في الفراش ولا في غيره، وهبت نوبتها وليلتها لعائشة رضي الله عنها وأرضاها صلحا مع النبي عليه الصلاة والسلام. إيه اللي صبر النبي والصحابة؟ ما الذي يجعل أناس تضرب وتهان ويضيق عليها وتهجر ويسخر منها ليل نهار أن تصبر؟ وما الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل هذا الفقد الذي تعرض له في أهله أن يصبر وأن يثبت؟ احنا اتفقنا ان احنا مش جايين نحكي وبس, احنا جايين نستفيد, احنا جايين نستلهم اسباب النصر, احنا جايين نترجم حياة النبي دي صلى الله عليه وسلم لواقع عملي في حياتنا. ايه اللي صبرنا؟ ايه اللي يعيننا على اكمال الطريق حتى لو تعرض لنا السفهاء, حتى لو ما لقاش حد يعيننا, حتى لو خذلنا الناس؟ ايه هو الحل وايه هو العلاج؟ اول حاجة وما يعطيك الشحن اللي انت تكمل بيه مشوارك في الدنيا دي, ايمانك بربنا سبحانه وتعالى, يقينك في الله. اخواننا هو ده الشحن, هي دي البطارية اللي احنا ماشيين بيها, اللي الروح ماشية بيها. حين تفقد الروح هذا الشحن الإيماني تفلس, تصل إلى مرحلة الإياس من رحمة الله عز وجل, يوصل للمراحل الصعبة اللي بنشوف فيها بعض شبابنا أحيانا. ده فقد للإيمان, ده فقد لليقين بالله. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه دوما لربه, وأسألك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. في يقين كده في ربنا يخليك واثق ان كل اللي هيعمله فيك لمصلحتك وانه لن يخذلك. فاليقين ده يهون عليك المصيبة, يهونها عليك. واليقين ده ما بيجيش من فراغ, ده دي نتيجة لها معطيات. حط المعطيات تطلع النتيجة. حط تقوى لله وطاعة وقيام للفجر وغض للبصر ووصلة للرحم وإحسان للخلق للخلق في الخلق وفعل كل ما يرضي الله والامتناع عن الحرام والتوبة من الذنوب وأخطائنا اللي بنقع فيها. كل ده يشحن, كل ده البطارية بتملى, يكون عندك رصيد إيماني وود وعمار بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. لما تقع المصيبة احيانا يختفي من ذهن الانسان كل العلم اللي درسه, لكن اللي هيفيده ساعتها بعد فضل ربنا رصيد اليقين اللي تكون, رصيد الايمان اللي ترسب في القلب, هو ده. ثانيا مما ثبتهم ولا شك قيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولطفه معهم ورحمته بهم, ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكن رفق القائد واطلاعه على الحال وحسن تدبيره وتصرفه وحكمته صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مما هون على أصحاب النبي. كفاية بس بعد العذاب والنكال اللي كان بلال وصهيب يشوفوه يرجعوا بس يقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم, خلاص شوف أبو بكر نفسه ضرب وأدمي, وأول كلمة قالها لما فاق ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده اللي هيهون عليك, أنك تقعد مع سنته ومع سيرته ومع حياته ومع كلامه صلى الله عليه وسلم, تستلهم منها النصر. مما أعانهم ولا شك الإيمان باليوم الآخر, وأن ربنا سبحانه وتعالى ما وعدناش أن في الدنيا سيقتص لكل مظلوم من ظالمه, لا, بل ستموت مظالم كثيرة موعدها يوم القيامة, وقد يموت الظالم قبل أن يقتص منه, وقد يموت المظلوم قبل أن يأخذ حقه, وممكن الحرام يموت وما يتمسكش, وممكن البريء يموت ويتمسك وهو بريء. لكن محكمة الآخرة ترد فيها كل المظالم, حتى يقتص للشاة الجلحاء من القرناء كله ياخد حقه. فليس وعدا للمؤمنين حتى في الدنيا ان كل ظالم يقتص منه. فإما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فإلينا يرجعون. ده ربنا بيكلم النبي, ما تشغلش بالك بالناتج النهائي هيجي امتى. قد نرينك الذي نعده وقد نتوفينك قبل ان نريك. ممكن تموت الاول قبل ان ينزل النصر, وممكن ترى النصر بعينك. فالايمان ان في اخرة وفي جنة ونار وفي حساب, وان الناس اللي بتعذب فينا ديت هتشوف ده عند ربنا سبحانه وتعالى, وان صبرنا واعتمادنا على ربنا وتوكلنا عليه يوم القيامة نراه, إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. السلف كانوا لما يتعرضوا لمصيبة يقولوا كده, ما حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمه. حلاوة الأجر لما تصبر نستني مرارة الألم اللي كنت فيه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لازم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والصبر يكون عند الصدمة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وقليل من يوفق للصبر عند الصدمة الأولى. صبر حبس النفس عن الجزع والتسخط، والرضا مقام أعلى، والصبر واجب والرضا مستحب. من عوامل الثبات التي ثبتت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزول القرآن عليهم حيا في المواقع والمواقف. كلام ربنا ينزل يغسل القلوب. إخوانا، قلت هنا قبل كده أن القرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي لم ينزل جملة واحدة. كل الكتب قبل القرآن، إنجيل، توراة، زبور، صحف إبراهيم، كل الكتب نزلت جملة واحدة مكتوبة جاهزة إلا القرآن. ولذلك دي كانت من ضمن الشبهة التي أثارتها قريش على النبي، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كتب كلها كانت بتنزل كده، اشمعنى أنت مع كل موقف تنزل بضعة آيات تتكلم عنه؟ قال الله: كذلك لنثبت به فؤادك. الموقف يحصل، آيات القرآن تنزل تلطف وترطب وتذكر هذه القلوب بالأجر والنصر، وتعدهم وتتوعد الكفار وتخيف الكفار، وكانوا بيخافوا فعلا لما يسمعوا التهديد. فأنذرتكم صاعقة، عتبة بن رباح حط يده على دماغه خوفا من أن تنزل الصاعقة من السماء، ونشهد النبي الله والرحم أن يكف ويسكت. لما كان النبي بيدعي عليهم عليه الصلاة والسلام كانوا بيخافوا. القرآن لابد أن تحوله من كتاب مغلق محطوط على الرف أو بتقرأه أحيانا إلى قرآن حي، منهج عملي واقعي تحيا به في حياتك. الصحابة كان كل موقف يحصل القرآن ينزل يحسم المسألة، فأنت متعلق بالسماء دائما أن الوحي هينزل يحلها. هذا التعلق بالقرآن مما ثبت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كان من عوامل الثبات والاستمرار بشارات النجاح، أن دائما كان ربنا يبشرهم بالنجاح أنهم مكملين. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما لمح لهم وأوضح وصرح أن الدين ده مش هينتهي إذ بدأ، وأن الفترة اللي احنا فيها من العذاب والنكال لا تغرنك، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل فلا يغررك تقلبهم في البلاد، ولا يحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. اوعى تفكر لأن معهم الغلبة والقوة المادية دلوقتي أن هم منتصرين، لا، القرآن ينزل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين. شوف الكلام ينزل يطمئن قلوب الصحابة. ينزل القرآن عليهم يبشرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منه. لدرجة أن من كتر يقين الصحابة في أنهم سيرثوا كنوز كسرى وقيصر ملوك الروم، تخيل كده ما أقول لكم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي أيام ما كان الاتحاد السوفيتي أو الاتحاد الأوروبي دلوقتي، الناس دولت سنرث ملكه وإحنا غلابة أغلب من الغلب دلوقتي. تخيل كده فرق التصور. الصحابة كانوا على إيمان جازم أن هذا سيحدث، الله أخبر والنبي أخبر. كفار قريش كانوا لما يحبوا يتهمزوا ويسخروا من أصحابهم هم ماشيين يقولوا إيه: ها قد جاءكم ملوك الأرض، ويتريقوا يعني، وورثة كسرى وقيصر، وهم بينضربوا بيجلدوا ليل نهار في مكة. لكن كان في يقين في بشارات النجاح، النجاح اللي كان القرآن ينزل دايما يقول لك: سنصل حتما يوما ما سنصل. أبو جهل وأبو لهب ورد عنه في السيرة، أبو جهل والأخنس بن شريق وأبو سفيان بن حرب، ورد عنهم أنهم في ليلة كانوا يتسمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، قلنا القصة دي قبل كده، ووصلوا إلى حال أن أبو جهل قال: إني أعلم أنه نبي. وفي بعض الروايات قال للنبي: إننا لا نكذبك إنما نكذب ما جئت به، أنت عندي مصدق. فنزلت: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هل ستتوقف الدعوة؟ وهل ستتجمد الدعوة بإغلاق كل القنوات المتاحة في مكة؟ دين ربنا هيقف مهما فعلوا ومهما عجزونا. هل الدعوة هتقف؟ هل دين ربنا سبحانه وتعالى سيتجمد؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد ما حدث وبمجرد الفقد اللي فقده عليه الصلاة والسلام بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى آفاق جديدة وأرض حاضنة جديدة تستوعب هذا الدين. ما هي لو مكة قفلت إن أرضي واسعة وأرض الله واسعة، ولا بد من أرض حاضنة للدعوة، لابد من مكان ومستقر ومركز تبدأ منه الدعوة، لازم مكان يقبلنا، يقبل دين ربنا سبحانه وتعالى. فكان أقرب مكان لمكة في الفترة دي كانت الطائف، وهنا بقى تبدأ رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. وشوف النبي عانى قد إيه عشان يوصل لك الدين اللي احنا دلوقتي متساهلين فيه. هذا الدين يا أخوانا والله وصلنا على دماء وأشلاء وتضحيات، وصلنا غضا طري، لكن احنا متساهلين فيه. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. انت لما تشوف كم معانا هذا الجيل الاول عشان انت تطلع مسلم، ما تتحطش في الخيار ده. عشان انت تطلع حافظ القرآن من صغرك ومتربي في دولة تقبل الاسلام ولم تكن دولة اسلام قبل النبي صلى الله عليه وسلم. مصر فتحت بالاسلام سنة 18 او 20 هجرية في خلافة عمر بن الخطاب. الناس دي تعبت كتير قوي. النبي صلى الله عليه وسلم اختار الطائف لسببين. السبب الاولاني ان الطائف امتداد جغرافي وعمق استراتيجي لمكة وقريش، وبالتالي لو قبلت الاسلام فعلا هتبقى قلق كبير لمكة لانها مجاورة لها. السبب الثاني لانهم هم دول القريتين الكبار في بلاد الحجاز، وكانت قريش تقول وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين. عظيم، قريتين مكة والطائف، هل نزل على رجل من عظماء ووجهاء البلد في مكة زي الوليد وابو جهل، او في الطائف زي عبد ياليل من بني ثقيف، هل نزل على هؤلاء الوجهاء الكبار اوي دول؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين. عظيم، فواضح ان مكة والطائف كانوا القريتين اللي لهم الريادة والسيادة والقيادة، ومكة كانت في الصدارة. قفلت مكة مش هنسكت، نبحث عن مكان اخر، دين ربنا لازم يوصل للناس. اخوانا تحمل المسؤولية، الصحابة كانوا مستشعرين ان في مسؤولية ملقاة على كواهلهم. كان ممكن واحد فيهم ينتقل الى حركة عنترية من كتر الضغط اللي عليه والتعذيب اللي عليه وينتقم لنفسه. كان ممكن حد فيهم يروح يقتل ابو جهل اللي بيعذبه، ولا ابو لهب اللي بيجلده، ولا يخلص على وليد بن المغيرة، ولا اميه وابي بن خلف اللي فرضوا الحصار عليهم. كان ممكن يبقى في حركات عنترية كتير، لكن ده ما حصلش، لان الناس دي كان عندها تحمل المسؤولية، وكانوا حريصين انه ما يحولوش الصراع اللي بين الحق والباطل الى ثأر شخصي وعند. لابد انك تكون حريص في توصيل دين ربنا معاك للي هيخلفك، ان يظل الحوار حوار بين حق وباطل مش عند ولا ثأر شخصي نريد ان ننتقم لانفسنا. هنا بقى يبقى انت خرجت عن الدعوة الى الله، بقيت بتدعو الى نفسك، الى هواك، الى مزاجك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف، وطبعا في ظل التضييق ده لازم الخروج يكون فيه تخفي ويكون فيه حس امني، لان قريش لو ادركت ان النبي رايح يبحث عن ارض جديدة للدعوة يكون منها المنطلق، هتعمل معاه زي المحاولات اللي عملتها في منع الصحابة من الهجرة الى الحبش. خرج النبي هو صلى الله عليه وسلم ومعه واحد بس، زيد بن حارثة مولاه اللي كان متبناه في الجاهلية رضي الله عنه وارضاه، وخرجوا لوحدهم. وكتب السير بتقول ان هم خدوها مشي من مكة الى الطائف. تعرف مكة للطائف قد ايه؟ 60 ميل. 60 ميل يعني حوالي حاجة 70 كيلو. فعلا ماشي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي معاه زيد بس عشان ما حدش يشك، ما لو خرجنا مع صحابة ومجموعة وقافلة هيتشك فينا على طول. خرج وحده هو ومولاه صلى الله عليه وسلم، وقطع الطريق والفيافي، وكلما مر على قبيلة دعاها الى الاسلام ولا واحدة أجابته. حتى وصل إلى الطائف. نزل على أكبر وجهاء في الطائف الثلاثة الإخوات عبد يالي ومسعود وحبيب الثقفي بني ثقيف، إلى الآن موجودين. الثقفي ديت قبيلة موجودة الآن في الطائف لحد النهاردة. ودعاهم إلى الإسلام وعرض عليهم دين ربنا سبحانه وتعالى. فكان ردهم، واحد قال له: أما وجد الله غيرك ليبعثه رسولا؟ بدأ السخرية والتحقير والاستهزاء حتى في الطائف. يعني كان أحسنهم ردا قال للنبي: والله إن كنت رسولا كما تزعم فأنت أعظم من أن أرد عليك، وإن كنت تكذب على الله فلن أرد على رجل يكذب على الله. ومشى وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما كان هذا ردكم فاكتموا عني. طيب أنتم مش قابلين، اكتموا عني بقى عشان أبحث عن حد آخر يستوعب هذه الدعوة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام في الطائف هو وسيدنا زيد بن حارثة بعد المشوار الطويل اللي جايين فيه من مكة، يكلموا كل الوجهاء والشرفاء في البلد أن يقبل أحد منهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فما قبل أحد. مش بس كده، ده بدأوا يغروا بهم سفهاء البلد والعيال الصغيرة يقذفوا النبي عليه الصلاة والسلام وزيد يحدفون بالطوب حتى أدموا كاحل النبي وعقبه صلى الله عليه وسلم، برجليه غرق الدم من كتر الطوب اللي تحدف فيهم، وحتى طاردوهم هم طالعين من الطائف صلى الله عليه وسلم. ما نجدهم إلا أنهم أدركوا حائطا في الطريق لعتبة وشيبة ابن ربيعة، كان لهم حائط يعني بستان على مشارف الطائف. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم للحائط ده كف عنه أهل الطائف، لأن ده بتاع عتبة وشيبة ودوم لهم وجاهة في مكة، ابن ربيعة. تخيل بقى الألم النفسي اللي انت تشعر به ان كل البلاد دي تلفظك وترفضك، وانك الى الان مش لاقي بوادر نور. حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ودعا هذا الدعاء المشهور، وان كان الحديث سندا فيه ضعف لكن شهرته تغني عن سنده. دعا صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أنت تشعر أن أنت هين هنت على الناس يستهزئوا بيك، ده أمر صعب. أشكو لمين؟ لا تشكو إلا لله. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت ربي وأنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، وعافيتك أوسع لنا، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الأرض والسماوات من أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إلى ربه وخايف العذاب ينزل على قوم، فيقول: نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات من أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. وهو قام لربه خير قيام صلى الله عليه وسلم ويسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البستان شافوا مين؟ ابن ربيعة بقى، عتبة وشيبة ابن ربيعة، دول من رؤساء مكة بس كانوا موجودين في البستان بتاعهم اللي على مشارف الطائف. فشافوا حال النبي وهو غرقان دم عليه الصلاة والسلام، وعساء السفر بين عليه هو وزيد، والإهانة اللي بيتعرض لها من صبيان الطائف، فرقوا له. تخيل بقى ما قلب كافر رق لما شافه كان حاله عامل ازاي صلى الله عليه وسلم، وهو العزيز والشريف على رب عند رب صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا إليه غلام اللي هو راعي البستان اسمه عداس. عداس غلام نصراني كان هو المسؤول عن البستان بتاع عتبة وشيبة، ادوله قطف من عنب من البستان وقالوا له: ايه اديه للنبي وزيد بن حارثة. راح عداس للنبي عليه السلام واعطاه، فقال النبي: بسم الله، ثم اكل. فعداس استغرب: انا اول مرة اسمع حد هنا بيسمي قبل ما ياكل. فاستغرب من حال النبي وخلق النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف بقى انت ما تبقى سلوكياتك دعوة من غير ما تتكلم، سلوكك وأخلاقك وتسننك واقتدائك بحال النبي دعوة للناس للصلاة والسلام. وقد يكون سلوكك صد عن سبيل الله وصد للناس عن دين ربنا، وإن منكم منفرين. أول ما سمع النبي يقول بسم الله ثم أكل بدأ يسأل النبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أي أرض أنت يا عداس؟ قال: أنا نصراني من أرض نينوى. نينوى قرية في بلاد الموصل في العراق. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرض العبد الصالح يونس بن متى، سيدنا يونس النينوى، قصة الحوت والقصة دي كلها في بلاد نينوى في أرض الموصل، من أرض العبد الصالح يونس ابن متى. حتى استغرب، وكيف لك أن تعرف بيونس عليه السلام؟ فقال النبي: إنه أخي، يعني في النبوة، وكان نبيا وأنا نبي عليه الصلاة والسلام. عداس أكب على يد النبي يقبله عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسه وعلى قدميه. عوض بن ربيعة وشيبة قاعدين في آخر البستان، شافوا عداس غلام بتاعهم اللي بعتينه بيبوس النبي على دماغه وعلى ايده، فقال عتبة لشيبة: لقد افسد عليك غلامك عليه الصلاة والسلام. عداس ده اتعمل باسمه مسجد في الطائف، مازال موجود الى الان، مسجد عداس في بلد في بلد مدينة الطائف دي باسمه. ورجع قالوا له: ايه اللي انت بتعمله ده؟ قال لهم: هذا خير من مشى على وجه الارض الان، هذا رسول عليه الصلاة والسلام. فقالوا له: يا عداس، لا يفتننك عن دينك، اوعى تسمع كلام، ودينك افضل. النبي عليه الصلاة والسلام هو طالع من البستان، السيدة عائشة يعني خلونا استطرادة صغيرة كده، طالع من البستان فوجئ بسحابة كبيرة فوقيه وهو خارج من البستان عليه الصلاة والسلام. ايه قصة السحابة دي؟ الحديث البخاري. تقول عائشة: يا رسول الله، هل رأيت من قومك اشد ما رأيت او ما لقيت في يوم احد؟ يعني في شدة عدت عليك من قومي أكثر من يوم أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، ده أنا شفت كتير، وكان أشد ما لقيت يوم أن عرضت نفسي على عبد يا ليل في بلاد الطائف اللي هو بنو سخيف دول، فما أجابني أحد، فانطلقت وأنا هائم على وجهي، فما أفقت إلا وأنا بقرن الثعالب. النبي طلع من مكة من الطائف من زعله ماشي عليه الصلاة والسلام دون أن يشعر، قطع المسافة دي كلها، أفاق وهو بقرن الثعالب، مكان يبعد عن الطائف حوالي 5 كيلو. فإذا سحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا جبريل، فقال لي: يا محمد، إن الله قد سمع مقالة قومك لك، وإن الله قد أرسل معي ملك الجبال، فإن شئت أطبقنا عليهم الأخشبين الجبلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء. رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل العذاب على القوم، وتمنى أن حتى لو الجيل ده لم يكن فيه الأمل، لعل الجيل القادم، ولعل الله أن يخرج من الأصلاب من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وقد كان وغالب أبناء الكفار وعتات الكفر أبنائهم كانوا من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر حدث في هذه الرحلة هو حادث الجن، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي في الطريق من مكة والطائف اسمه وادي نخلة، وقام يصلي صلى الله عليه وسلم، استمع نفر من الجن إلى قراءة النبي. قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. حديثة الأولى لاستماع الجن لكلام النبي كانت في وادي نخلة بين مكة والطائف حين عودة النبي من رحلة الطائف عليه الصلاة والسلام. فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هؤلاء القوم من الجن أسلموا وعادوا إلى قومهم يدعون إلى الله عز وجل، وكأن الرسالة بتقول للنبي: إذا كان الإنس يرفضون هذا الدين ويرفضون دعوتك فالجن يقبلونها ولن يعجزوا الله عز وجل. ونزل بقى سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. النبي رجع المكة عليه الصلاة والسلام، هيخش مكة إزاي؟ زيد يقول له: كيف ستدخلها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا زيد، إن الله عز وجل ناصر دينه وسيجعل لنا فرجا ومخرجا. لازم يخش في حماية حد من شدة العذاب والتنكيل اللي في مكة. فأرسل رجلا من بني خزاعة صلى الله عليه وسلم إلى بعض وجهاء مكة لسهيل بن عمرو، رفض لحد ما بعت لمين؟ المطعم بن عدي. مطعم بن عدي ممن سعوا في نقد الصحيفة من شرفاء ووجهاء مكة، فقبل جوار النبي، جواره يعني حمايته، يخش في حمايته، وقال لأولاده البسوا السلاح واخرجوا إلى الحرم فإني قد أجرت محمد، مع أنه كافر، لكن النبي دخل في جواره. قد تحتمي الدعوة أحيانا بكافر إن كان ده في مصلحة دين ربنا سبحانه وتعالى، وليس هذه مداهنة وليس تنازلا. وقال لأهل مكة يا أهل مكة لقد أجرت محمدا فلا يهيجه أحد. وعياله لابسين السلاح وجاهزين، القبيلة كلها هداف رجولة ونخوة وجدعانة كده يعني. فقال له أبو جهل قد أجرنا من أجرت. لذلك النبي كان يحمل هذا الجميل للمطعم بن عدي. ولما هيجي في غزوة بدر ويأسر النبي بعض الأسارة هيقول والله لو كان المطعم بن عدي حيا فسألني في هؤلاء النتنة لأعطيتهم له. لو كان المطعم لسه عايش وطلب مني الأسرة كنت حدهم له من غير فلوس، وفاء له على ما فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعاد النبي من رحلة الطائف بدون نتائج واضحة على أرض الواقع، لكن إن بعد العسر يسرا. برجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ستبدأ رحلة أخرى إلى السماء مرة جاية إن شاء الله، يهون فيها رب العالمين على قلب نبيه وتنفتح له أبواب السماء ويرى الجنة ويرى النار ويرى أشياء من الغيب ما رأها أحد من البشر غيره صلى الله عليه وسلم، ليهون على قلب النبي ويزداد اليقين والإيمان. مرة جاية إن شاء الله نتكلم بقى عن رحلة الإسراء والمعراج وكيف عاد منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.